بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في كتاب الحج في الموطأ إلى الركن الثاني الثالث من الأركان، وهو ركن السعي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب البدء بالصفا في السعي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفاء. نعم، البدء بالصفاء في السعي، وذكرنا أن هذا نكتب عند الركن الثالث وهو السعي. تقدم ركن الإحرام وركن الطواف، وهذا ركن الثالث، وتقدمت بعض الواجبات وبقي بعضها. الواجبات 7 والأركان 4 في الحج و3 في العمرة، وهي الطواف والإحرام والسعي. والسعي أول مسائله حكم السعي، اختلف فيها العلم ولم يختلفوا في الطواف، لأن الطواف كما تقدم هو الركن الأعظم ولم يختلفوا فيه. أما السعي فقد حصل فيه نوع اختلاف، فالجمهور العلماء على أن السعي ركن في العمرة وركن في الحج، وأن من لم يأتي بالسعي لا يجبره دم ولا بد أن يأتي به. وهذا منهم من قال بهذا مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وإن كان أحمد له روايتين، مالك والشافعي وأحمد كلهم قالوا أنه ركن. وبعض العلماء يفرق، يقول هو ركن في العمرة وفي الحج أمره أسهل، يعني مثل طواف الوداع واجب في الحج وهو أسهل في العمرة بالعكس. فإذا جمهور العلماء على أنه ركن، احتجوا بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله قال: نبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ: ابدأوا بما بدأ الله به. فقالوا هذا أمر. وأيضا الآية نفسها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحق الشعائر التعظيم، وأعظم التعظيم الطواف بهما. لكن هذا لا يدل على الركنية، يعني لو قلنا بأن أي تعظيم للشعائر يدل على الركنية يعني ينفتح لنا باب كبير، لكن هذا التماس يعني. وإلا الركنية مسألة فوق الوجوب، مثل أركان الصلاة. واحتجوا أيضا بحديث حبيبة بنت أبي تجراه قالت: كنا في نسوة من قريش في دار آل أبي حسين نشرف على النبي صلى الله عليه وسلم من الشرفات، وهو يسعى بين الصفا والمروة ويشتد في الوادي حتى إن مئزره لا يدور حول ركبتيه من شدة سعيه، حتى إني لا أقول إني سأرى ركبتيه. وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث لو صح يدل على الوجوب أو قد يرتفع للركنية، لكن هذا الحديث حديث بنت أبي تجراه مداره على عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف ولم يروه من أصحاب الكتب إلا بماجة: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ولهم يعني سبحان الله التماسات كذا في السعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركه، لكن هذا يدخل مع غيره. إذن هذا هو القول الأول أنه ركن. القول الثاني أنه سنة، أن السعي سنة، مثل الصلاة خلف المقام. ومثل والعجيب من هذا القول يعني كثير من ما نقل عن الصحابة على هذا، نقل عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، العبادلة الثلاثة، ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وطائفة من الصحابة ومن التابعين بن سيرين وغيرهم. واحتجوا بالآية قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحتى على تفسير عائشة اللي سيأتي أهل اللغة يقولون رفع الجناح يدل على جواز الأمر، يعني حتى كما قالت عائشة لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف. أهل اللغة يقولون إذا قيل في الشيء لا جناح فيه معناه يستوي الفعل والترك، مثل لا جناح عليهما أن يتراجع، لا جناح. حتى في القرآن عرف القرآن إذا رفع الجناح فلا يدل على ركنية أحد الطرفين، يدل على إباحة الطرفين. وفي مصحف أبي، وأبي أيضا عفوا أبي أيضا من القائلين بهذا، أبي وهو فقيه الأنصار، ومن هو في مصحف أبي عبد الله بن مسعود وقراءة كثير من الصحابة من الحروف التي تركت فلا جناح عليه ألا يطوف، فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. الكلام اللي قالته عائشة هو أصلا مثبت في مصحف أبي وعبد الله بن مسعود وطائفة، وهذا من أدلتهم قوله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالوا هذه من الأحرف اللي تستخدم في التفسير ولا حجية، لأن هذا يعني إما أن يكون هو قرآن منزل أو يكون تفسير الصحابي، وكلاهما له يعني وجه قوة. وقالوا الحديث اللي احتجتم بها ما تدل على الوجوب فضلا عن الركنية، مثل من شعائر الله ومثل ابدأ وما بدأ الله به، وحديث ابن المؤمل هذا ضعيف. فقالوا يبقى على أنه مستحب التطوف بين الصفا والمروة، وينبغي لا يترك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصالحون، ولكن ليس في درجة الطواف. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل كما فعل يعني الأشياء اللي كانوا يعني يتوقعون في الجاهلية، يفعلها لأجل أن يكسر، لأجل أن يكسر العرف الجاهلي. فمثلا فسخ العمرة، فسخ الحج إلى عمرة، والعمرة في أشهر الحج، والطواف بين السعي بين الصفا والمروة كان يتحرج منه الأنصار، فكان يفعله لكي يكسر العرف الجاهلي، ولكن لا يدل على الركنية. على كل حال هذين القولين القويين يعني في المسألة. يروى عن بعض مثل الحسن وسفيان لهم قول ثالث قالوا إنه واجب يجبر بالدم، لكن ليس هذا في قوة القولين هذين، القول اللي عليه العبادلة وأبي وأنس وطائفة من الصحابة إنه سنة، والقول الآخر اللي عليه مالك والشافعي وأحمد وعائشة كما سيأتي إنه ركن. يستفاد من ذلك فائدة، الأرجح والله أعلم أنه قول جمهور الآن والأحوط، لكن يستفاد من فائدة وهو أنه مثلا اللي يجهل ولا ينسى ويذهب إلى بلده قد يفتى عند يعني هذه فائدة الاتساع في الأقوال، قد يفتى أنه ما يرجع، أما الطواف لابد يرجع. فلو أن رجل نسيه أو مثلا نقص من شوط أو جهل أو سعى بدون طواف أو نحو ذلك ثم ذهب إلى بلده يشق عليه الرجوع قد يفتى بأنه ما يرجع، أما الطواف لابد أن يرجع وإلا ما أتم الله. أيضا اللي قالوا بالركنية احتجوا بكلام عائشة، وهذا رأي لها عندما حلفت وقالت لعمري ما أتم الله حجة من لم يطوف بينهما، وإن كانت أيضا تتكلم عن التمام تقول ما أتم الله كما سيأتي في اللفظ. هذا المسألة الأولى في مسألة حكم السعي، وهي مسألة والله تحتاج إلى ضبط وربط، لأنها والسعي كان مشعر مستقل إلى عهد قريب، إلى عهد الملك سعود في السبعينات الهجرية والثمانينات الهجرية أو الستينات الميلادية، إلى عهد قريب يعني أدركوه الجيل اللي قبلنا مباشرة. كان في حي والآن موجود في الصور، في حي كامل بدكاكينه وعمائره وسكانه بين الحرم وبين المسعى، حي كامل، وكانت الدكاكين تفتح المسعى وظهورها إلى الكعبة، وفي كلاب دائما عزكم الله دائما في البراد، حتى صار يضرب المثل قال كلاب المسعى، والناس يطوفون بين الدكاكين. حتى الآن الصور موجودة الآن، تجدونهم يسعون بين الصفا والمروة بين الدكاكين وبين البيوت كأنهم في يعني سوق أو في كذا. فهو كان مشعر مستقل مثله مثل مزدلفة ومنى وعرفات، ولا زال حتى الآن بعد ما طور وجدد ما الحرم ما يتسع من الجهة الشرقية، يعني الحرم الآن مهما اتسع لن يتسع من جهة الشرق من جهة أبي قبيس، لأن المسعى يمنع من ذلك، للمسعى مشعر مستقل لا يدخل في الحرم، ولكن يجوز الصلاة فيه إذا أقيمت الصلاة واتصلت الصفوف، واتصلت الصفوف فإنه لا مانع من الصلاة فيه بحكم أنه يعني ملاصق وما فيه ما في حاجز. أما كونه مشعر مستقل لا زال هو مشعر مستقل ملصق بالحرم. ينبني على ذلك أنه مثلا لو امرأة طافت ثم جاءها الدم ورفقتها يعني تذكره للرحلة ما يقدرون انتظار، قد تفتبي أنها تسعى وإن كان عليها الدم، لأن السعي ليس من شروط الطهارة، ولأنه ليس من المسجد، ليس من المسجد، وإنما هو ملصق بالمسجد، كان في أحياء بينه وبين المسجد أزيلت وبقي المشعر في مكانه ولكن ألصق بالمسجد. وتلاحظون الآن أنه متميز عن المسجد، يعني برخام وجدران غير مختلط بالمسجد، فيه درج وفيه، فهو يعني كأنه ملصق بالمسجد وليس منه. نعم نقرأ وبعدين نخلط في المسائل هنا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. كذلك من آثار قول الصحابة إن سنة، يعني من آثار الآن التخفيف في مسألة المسعى الجديد، يعني الآن يتحرجون كثير من الناس بجهل ولا بعلم ولا، ويسأل فيما بعد يقول والله أنا سعيت في المسعى الجديد وذهبت إلى أهلي وما يمكنني الرجوع، يعني لا الحمد لله في اتساع، وهذا والله العلماء افتوه من أول ما جاءت المشكلة هذه، وقالوا ترى يعني السعي في رخصة ليس كالطواف، يعني كثير من الصحابة قالوا إنه سنة، وحتى لو فالآن الإنسان يحرص على حدود المشعر الأول قبل التوسعة هذه احتياطا، والآن الحمد لله الدولة ما قصر وخلوا البدروم على المسعى القديم، والمسعى الجديد 5 أدوار، واللي يذهب ويجي من جهة المحاذي للكعبة ما يرد ولا يقال للشيء، فالاحتياط الآن في المسعى الجديد. ولكن أمة محمد كما ترون إن شاء الله أنه ما يجتمعون على ضلالة، واللي مثلا شق عليه ولا ذهب ولا جهل مسألة الإعادة وكذا فيها الحمد لله رخص، يعني مدام الصحابة هؤلاء بل فقهاؤهم كأبي وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير، وابن الزبير عاد فيه ميزة أنه خليفة وفي مكة هو أعلم، يعني له ميزة في مسألة أحكام الحج أن خليفة يتبع 9 سنين وساكن في مكة وهو يعلم أحكام، وابن عباس أيضا أعلم الناس بالمناسك، وأبي أعلم الأنصار ليهنك العلم بالمنذر، وأنس كذلك، يعني في اتساع، يعني الحمد لله ما جعل الله حرج على المسلمين وما يضيق صدر الواحد من هذا الأمر، والحمد لله فيه سعة. وكذلك مسألة نبدأ بما بدأ الله به تدل على مسألة الترتيب، الترتيب في السعي نفسه، وأن من بدأ بالمروة لا يحسب شوطه ذلك حتى يبدأ بالصفا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لقول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، والترتيب شرط لصحة السعي، لابد أن يرتب يبدأ بالصفا. وأما حديث جابر هذا اقتطاع من الحديث الطويل اللي رواه مسلم بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني السنة أن الإنسان يقف على الصفا ويكبر يستقبل القبلة حتى يراها، حتى يرى الكعبة أو جهتها ويرفع يديه، ويكبر ثلاثا ويهلل التهليلتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويطيل الدعاء، ثم يعود إلى التهليلتين ثم يدعو، ثم يعود إلى التهليلتين ثم يدعو، ثم ينزل يدعو ثلاثا ويذكر الله ثلاثا، ثم ينزل ويفعل على المروة مثل ذلك، إلا الشوط السابع في نهايته لا يفعل شيء، لأن سيكون ثمان مرات وهو لم يفعل إلا سبع مرات. كل دعاء يسبق الشوط، فيكون دعاء الشوط السابع هو اللي كان على الصفا، كما أن دعاء الأول والثالث والخامس الفردية كلها على الصفا، ودعاء الزوجية هو على المروة الثاني والرابع والسادس. فإذا انتهى من السابع ينصرف مباشرة ولا يدعو، لأن هذا بداية الثامن. ومن الدعاء ما سيذكره الآن. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. اللهم استعان. الصفا من مقامات إبراهيم السبعة، إبراهيم عليه السلام قام سبع مقامات: الجمرتين والمشعرين الموقفين عرفة مزدلفة، والحجرين الصفا والمروة، والسابع خلف المقام. هذه مقامات إبراهيم السبعة على الصخرتين وفي المشعرين وفي الجمرتين، والسابع خلف المقام. والله عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكان للدعاء والتضرع والاستغاثة. انظر كيف هم الصحابي، يعني استغل هذه الفرصة ليستجاب فيها الدعاء وتسكب فيها العبرات وتوسل إلى الله، فقال: اللهم إنك تقول ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني. هذا خوف الصحابة، خوفهم أن ينزع منهم الإسلام وأن تتوفاني وأنا مسلم. هذا الشيء اللي يظنه بعض الناس يعني حق مكتسب ما يمكن أنه يذهب، سيموت على الإسلام. والصحابي كما ترون يقول: اللهم طلبي أن لا تنزع مني الإسلام حتى تتوفاني وأنا مسلم. الحديث هذا حديث نافع مذكور بطوله عند مالك اختصره، لكن أيوب وهو من طبقة مالك يحدث عن نافع بن عمر أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم اللي هو باب الصفا الآن، فيقوم عليه ويكبر سبع مرات، ثلاثا ثلاثا يكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تهليلتي ابن عمر اللي تكون بعد الصلاة، ليست كالتهليلتين اللي في حديث جابر. ثم يدعو. قال نافع: وكان من دعائه، شوف الدعاء بطوله عجيب، وسبحان الله فقه الإنسان يظهر في دعائه، كما تلاحظون الآن أئمة التراويح فقه الإمام يظهر في دعائه، إن كان فقيه يتوخى المأثور ويعرف الأهم غير المهم، وإن كان ضعيف شوف كيف يدعو. ابن عمر انظر كيف فقه. قال: كان يقول: اللهم اعصمني بدينك. العصمة عند الله ولها سبب، العصمة عند الله ولها سبب. اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، يعني كما وفقتني لطاعتك وطاعة رسولك اجعل هذا سبب لعصمتك لي. اللهم جنبني حدودك، لو لم تجنبني ما استطيع أن أتجنبها. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، لأنها طريقين. اللهم اغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين ومن ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، هذا القطع الذي ذكرها مالك، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني. شوف فيه أمرين: لا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. هذا المخافتين اللي بينها الإنسان، إن تمنى الموت يخاف أن العذاب أمامه، يريد أن يستعتب لعله يتوب، وإن تأخر يخاف من الفتن اللي قد ينزع منه الإسلام. فالمسلم ضعيف بين مخافتين، ما له إلا يتعلق بربه، اللهم لا تقدمني العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. قال: ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا ونحن شباب. يقول نافع، يقول نحن شباب وهو شيخ كبير نمل من طول الوقوف. وكان إذا أتى على المسعى سعى وكبر وذكر مثل هذا. صلى الله عليه. باب جامع السعي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، هذا من أسباب نزوله توضح الآية. كانوا يتحرجون، عرف جاهلي أنهم كانوا يهلون الإحرام لمناه، ومناه حذو قديد، وقديد الآن وادي، وأن ذاهب المدينة يأتيك قديد قبل عسفان، وكانت بالمشلل على الساحل، فكانت هي ميقاتهم وإحرامهم لمناه، فيستحون من مناه إذا أحرموا عندها أن يتمسحوا بإساف ونائلة. كان المشركون وضعوا إساف على الصفا ونائلة على المروة، فمن تعظيمهم لمناه يتحرجون من هذين الحجرين أن يطوفوا بهم. فلما جاء الإسلام ظنوا أصلا أن الحجرين إنها من شعائر الجاهلية، لأن كان الأصنام عليها، وما علموا أن اللي تحت الأصنام الصفا والمروة هذه من مقامات إبراهيم ومن ملة إبراهيم، لكن وضع عليها بدعة وزيلت، فكان بقي عندهم الحرج هذا. فلما نزلت الآية ذهب الحرج، فلا جناح عليه ألا، فلا جناح عليه أن يطوف بهم. وفي قراءة أبي وابن مسعود وغيرهم: فلا جناح عليه ألا يطوف. وحتى على غير هذه القراءة كما قال أهل اللغة، إذا جاء رفع الجناح يدل على جواز الأمرين، ولذلك أثر عائشة هذا وفهمها رضي الله عنها لا يدل على ركنية. وحتى هي قالت تكملة الأثر: ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما، تحلف يعني، لكن هي تتكلم عن التمام أو على ركنية يكون رأي لها رضي الله عنها. وعلى كل حال الأحوط والأصح إن شاء الله يقول عليه الأئمة الثلاثة أنه لابد من السعي، لابد من السعي، وخاصة في العمرة. العمرة عاد أمرها أشد، لأن العمرة إنما تقوم على الطواف والسعي. الحج فيه وقوف وفيه مشاعر وفيه مزدلفة وفيه منى وفيه رمي وفيه مبيت وفيه، لكن العمرة ما فيه لطواف وسعي. فلذلك هو في العمرة آكد، وهو الاحتياط لا يترك أبدا، وإنما فقط قد يلجأ إلى القول الآخر عند الحاجة إذا كان مشقة أو شيء، إنه يعني ليس كالطواف. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم شد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. في مسألة بالنسبة لهذه المسألة فيها الموالاة، الترتيب تقدم، الترتيب تقدم، لكن الموالاة في عندنا الموالاة بين الطواف والسعي، وهذا المسألة لا بد منه، ما في سعي إلا بعد الطواف. يقول هنا السعي تبع للطواف، تبع وليس هو أصل برأسه. السعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله لم يصح، وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء لا بد. إذن هذه المسألة أن يكون موالاة بين طواف وسعي. وأما الزيادة اللي عند أبي داود فهي منكرة وشاذة، قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعلوا لا حرج، هذه شاذة ولم يروها إلا أبو داود، وهو أيضا نفس أبو داود تكلم عليه. لكن لا سعي إلا بعد طواف عند أهل العلم قاطبة. وإن سعى بعد طوافه ثم علم أنه على غير طهارة، طاف بغير طهارة، يعيد الطواف ويعيد السعي. ليه؟ لأن السعي مرتب على الطواف، فإذا بطل الطواف يبطل السعي معه. لو كان السعي مستقل كان نقول أعيد الطواف فقط، يقول لا يعيد الطواف والسعي. وإذا سعى المفرد والقارن مع طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك السعي. الأمر الثاني هذا الموالاة بين طواف وسعي، وفيه مدة الموالاة بين الطواف والسعي. يقول لا تجد، لا بأس أن يطوف ثم يؤخر السعي إلى العشي. يقول الإمام أحمد لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، يعني في نفس اليوم، وفعله القاسم وغيره. وفيه الموالاة بين الأشواط نفسها، وهذا هو أثر سودة رضي الله عنها بنت عبد الله بن عمر، وليست سودة أم المؤمنين. فكانت امرأة ثقيلة وهي أخذت عن أبيها، فبدأت السعي بعد العشاء وانتهت الصبح، الليل كله تسعى شوط وتجلس ترتاح، وتسعى وتجلس، تسعى وتجلس، الليل ما انتهت إلا في الصبح حين نودي بالأولى من الصبح أو السحر. فهذا يدل على أن إذا بديت في السعي تنهيه، يعني يكون في موالاة بين الأشواط، وإن كان فيه اتساع مثل استراحة سودة عند الحاجة لا بأس به. وعلى كل حال السعي ليس كالطواف، السعي فيه سعة أكثر من الطواف. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، مثل أن الكراسي المتحركة هذه اللي ما يحتاجونها، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول خابوا وخسروا. من سعى محمولا لعذر فلا بأس باتفاق، إذا كان مريض أو مقعد أو كذا هذا باتفاق أنه لا بأس. وأما إن سعى راكبا من غير عذر فهو أهوى من الطواف ولا شك، الطواف أشد، طواف صلاة. ولكن كما قال عروة إذا كان من غير حاجة يعني تعب، مش معنى خاب وخسر، يعني أتعب ماله وبدنه وجاء من مكان بعيد وآخرته يتعاجز أن يمشي، وهذه المرأة تجلس ليلة كاملة تسعى وتجلس وتسعى وتجلس لزوجته، فينبغي عدم التساهل. اليوم بعض الإخوة لو كان بس متعب تعب بسيط ولا كسلان ولا شيء أخذ كرسي وجاب واحد يدفه ولا شيء، يعني المفروض يترك هذا إلا عند الحاجة. لكن على كل الأحوال هو أسهل من الطواف، أسهل من الطواف ولا شك. نعم صلى الله عليه. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة، في عمرة، انتبهوا ترى مالك الآن يتكلم عن عمرة، أي مرة يقول عمرة تضعون تحت خط العمرة، دائما آكد من الحج في مسألة السعي، في مسألة السعي. فالفتاوى هذه اللي أفتاها مالك في العمرة ليست بالضرورة هي مذهبه في الحج فقط، يعني يمكن تكون مذهبه يمكن لا، لكن هو يتكلم عن العمرة، والعلماء قالوا السعي في العمرة آكد لأنها تقوم على ركنين مع الإحرام، أما الحج فهو أعمال كثيرة. طيب نسي السعي في عمرة. نعم قال فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، يرجع ويسعى، وهذا يدل على مالك مع القائلين بركنية، لكن عاد العمرة آكد. نعم وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. هذا أي واحد يعني عنده خلل في عمرة من عمره يفعل هكذا، يرجع ويكمل العمرة الأولى كان ترك فيها مثلا نسي شوط، طاف على غير طهارة، سعى في المسعى الجديد وهو مثلا متحرج، أي شيء أي شيء، يبدأ يرجع ويبدأ بالعمرة التي ناقصة ويتمها، ثم عليه عمرة أخرى يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة أخرى والهدي. هذا إذا كان مثلا أصاب النساء، أما إذا ما أصاب النساء خلاص يتم هذه الناقصة فقط. نعم. السلام عليكم. وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك. نعم، وإن كان أسهل من الطواف، لكن حتى الحديث في السعي سبحان الله يستفز الشيطان، وإلا أنت جاي عمره وجاي من مكان بعيد وأخرتها تروح سوالف ولا في الجوال ولا، اترك أقفل الجوال، حطه على وضع الطيران وأقفله نهائيا، وفرغ من طوافك ومن سعيك وبعدين تكلم حتى لكن أبدا الشيطان سبحان الله يستفز إلا تتكلم في الطواف والسعي، يعني ما يرضى بفعلك هذا. نعم. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، ما ذكر إلا في السعي والخلل في الطواف. نعم. قال فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. شوف الآن فيه أشياء مرتب بعضها على بعض عند الإمام مالك، ركعتي الطواف مرتبة على طواف تام صحيح، والسعي مرتب على طواف وركعتين صحيحتين، فإذا فسد الأول أو نقص الطواف تتمه ثم تعيد ركعتين ثم تعيد السعي، لأن السعي والركعتين كلها مرتبة على طواف صحيح، والسعي مرتب على الركعتين، يعني حتى عند الإمام مالك ما تبدأ في السعي لين تخلص الركعتين. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. وهذا هو الحكمة من الركب، أول شيء يكون في الأشواط السبعة، والرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة فقط، ويكون في كل سعي، ورمل الطواف في طواف القدوم فقط أو طواف العمرة الأول، لأن هذاك لحكمة وهذا لحكمة، الرمل لإظهار الجلد ثم أصبح سنة، وهذا لأجل الوادي، كما أن نشتد في بطن محسر وفي بطن عرنة، أي وادي نقطعه نشتد فيه، كذلك هذا كان وادي، هذه المنطقة اللي بين العلمين الآن هي كانت وادي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل من الصفاء يمشي، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي، الآن مع البلاط والرخام معالم الوادي غير ظاهرة، لكن هو كان وادي سعى، ثم نحن على آثاره، حتى لو كان ذهب الوادي الآن وأصبح رخام وأصبح نسعى كما كان يسعى عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من الوادي اللي هو العلمين الأخضرين يمشي في الأشواط السبعة كلها، وسعي وليس رمل، الرمل هو مقاربة الخطى بدون وثب، أما السعي ركض، حتى قالت المرأة كأني أرى أقول سأرى ركبته من كثرة الإنسان ما يشتد في السعي، كأن ركبته تظهر يدور الإزار وكأن ركبته تظهر، أي شيء في الحج حتى لو ذهبت علته وفعل صلى الله عليه وسلم فيما بعد وفعله الصحابة يبقى كما هو، وإلا علة الرمل وعلة الاطباع وعلة كذا وعلة كذا، ذهبت العلة وبقي الحكم، لأن نحن مأمورين بالاتباع. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة. هذا أمر ما في كلام، ما في سعي إلا بعد طواف، ولا طواف للحج إلا بعد الوقوف بعرفة، هذا أمر مرتب ومنتهي مفروغ منه، ما تطوف طواف الحج إلا بعد الوقوف بعرفة، ولا تسعى إلا بعد طواف أي طواف كان، حتى قد تسعى سعي الحج بعد طواف القدوم وهو سنة. نعم. قال وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. نعم. وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. نعم، القاعدة واحدة، يتم الأولى ثم عليه عمرة أخرى إذا كان أصاب النساء، وعليه الهدي، وعليه الهدي في العمرة خاصة. هذه أكثر أهم أحكام السعي، ترتيب الموالاة، حكم السعي نفسه، والطهارة أمرها واضح أن السعي لا تشترط له الطهارة، وإن كان لا ينبغي لأحد أن يطوف أو يسعى إلا وهو على طهارة. في مسألة أيضا مهمة، النساء ليس عليهن رمل، انتبهوا، بعض النساء تشوفها في الطواف تسرع في المشي، النساء ليس عليهن رمل، وليس عليهن اطباع، وليس عليهن ركض في المسعى، هذا ليس من شأن النساء البتة. المرأة مأمورة بالستر ومقاربة الخطوة والصيانة، أما هذا من شأن الرجال، لا الركض في المسعى ولا الرمل ولا الاطباع، هذا ليس من شأن النساء. كما أنه في الصلاة ليس من شأن النساء المجافأة، وليس من شأن النساء الافتراش، تتورك وتضم نفسها، هي تختلف عن الرجل، إذا الأصل أنها كالرجل في العبادة، لكن إذا جاءت مسألة أقرب للستر والصيانة، المرأة مأمورة بذلك في التلبية، ما ترفع صوتها في، فالرمل والركض والاضطباع ليس من شأن النساء، لأن، وهذا يقول ابن المنذر، أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء لا حول البيت ولا بين الصفا والمروة. شوفهم الآن يركضون الحريم، وهذا خطأ وجهل. مسألة الطهارة في السعي، يقول أكثر أهل العلم أنها لا تشترط الطهارة، مثل عرفة ومثل ميقات ومثل مزدلفة ومثل منى، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وكانت حائض، هذه قاعدة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، مع أنها كانت حائض يعني حدث أكبر، ولكن المستحب لمن كان يقدر لا يطوف ويسعى إلا وهو متطهر. مسألة إذا أقيمت الصلاة وحضرت جنازة، ذكرناها في الطواف وفي السعي من باب أولى، في السعي من باب أولى نفس الحكم في المسعى. الموالاة بين أشواط السعي أيضا تقدمت، قال الإمام أحمد في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه قادم يعرفه من مكان بعيد، قال أمر الصفا أسهل، إنما يكره الوقوف في الطواف بالبيت، وإن كان ينبغي أن يشتغل بما جاء من أجله، لكن أمر الصفا والمروة أسهل، ومن طاف أو سعى محمولا، ذكرنا أثر عروة اللي قال خاب وخسر، لكن أمره أسهل إلا من غير حاجة، إذا كان من غير حاجة يعني الحج والعمرة زكاة للبدن وزكاة للمال مشترك، فهو زكاة للبدن، الله أعطاك قوة وأعطاك نشاط، يعني هذا من أداء الزكاة، اللي يتساهل في الكراسي هذه وفي من دون حاجة، والله أنه يخشى عليه مثل ما قال عروة خاب وخسر. نعم، صلى الله عليه. باب صيام يوم عرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب على بعير بعرفة، عندي زيادة بعرفة، على بعير بعرفة فشرب. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، ويشرع للحاج أن يفطر، لأنه أقوى له على الدعاء وعلى الذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيها، وهو عليه الصلاة والسلام يفعل أرفق بأمته، لكن من صام يوم عرفة هو حاج ما يشدد عليه النكير ولا يقال له أنت، يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأرفق، وقد صام طائفة من الصحابة منهم عائشة كما سيأتي في الأثر اللي بعد. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. ولا يقول يعني جاهل أو أحمق أنها يعني تفتات على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بتصير أحسن منه ولا، هذا ما يقول الأحمق، مثل اللي في مسألة الإحرام قبل الميقات وغيرها، هم يفهمون الصحابة، ومثل عمر لما قال لأهل مكة أحرموا إذا رأيتم الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإحرام ليوم التروية. فما يأتي أي شخص أحمق يقول طيب هذا افتيات على الرسول ولا بتصير أحسن من الرسول، لا، يقال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل دائما الأرفق بأمته، والصحابة إذا فتحوا باب أو كذا هم مجتهدين ويرون أن هذا يوم عظيم. بالعكس بعض الناس يقول طيب أنا أقوى على الصيام ولا يضعفني الصيام، وقد يكون عرفة توافق يوم برد ويكون أخشع لي، حتى أخشع لي في الدعاء، أخشع لي في الذكر، وأخشع لي في اجتماع قلبي إذا أنا أنتظر الغداء وأنتظر الفطور يروح لي. يقد بعض الناس يقول بالعكس مراد الله من الذكر والدعاء إذا كنت صائم يتحقق أكثر مما لو كنت مفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر لأجل الرفق بأمته، والدليل أنهم أصلا إلين العصر ما علموا أنه مفطر، تماروا فيه لأنه ما شافوا ذاك شيء. فقالت هذه أم الفضل والدة أم عباس أرسلت إليه بلبن حتى يتأكدون فقط، لو كان يرونه يعني من أول النهار يأكل وكذا كأنه يعني صار الأكل مقصود، لا هو المقصود الرفق، فأرسلوا له بلبن ليتأكدوا لأنه من الصباح ما رأوه يأكل ولا رأوه يشرب، فشرب عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه سيتأسى به ملايين البشر إلى يوم القيامة، وهذا هو الأرفق بهم. فإذا قال شخص أنا لا يشق علي الصيام ولا يخلفني عما أتيت من أجله، ما أحد ينكر عليه ولا يعترض عليه إلا جاهل. والصحابة غير عائشة، حتى في ناس كانوا يصومون في مذكورة في كتب الآثار، فمن فعل هذا فهو سنة ومن فعل هذا فهو سنة. حتى في طريقة يعني للصحابة ممتازة يعني يستخدمونها دائما، ابن عمر في شيخ كبير يعني كان في 90 وما رمل بين المسعى، فجاء واحد أنكر عليه. تعرفون الناس يسارعون في الإنكار، والإنسان كلما اتسع علمه كلما عرف أبعاد الأمور عرف. فقال يا أبو عبد الرحمن أنت يعني قدوة، شيخ عمره 90 سنة يقول ليش ما تركب؟ وش قال ابن عمر؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين الصفا والمروة ورأيت سعى، فإن أمشي فأنا على سنة وإن أسعى فأنا على سنة وأنا أعلم بعمري. فكذلك مثل هذا يعني رأيته يفعل كذا ورأيته يفعل كذا، رأيته يصوم رأيته يفطر رأيته كذا، يعني في الأمر فيه اتساع. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في صيام أيام منى. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. أيام منى يوم 11 و12 و13، يوم 11 و12 و13 يعني بعد العيد أيام التشريق، هذه أيام عيد، أيام عيد حرام صومها، يحرم صومها إلا من استثني اللي عليه صيام 3 أيام ما صامها قبل عرفة، هذه أيام العيد، ومن صامها فقد صام الدهر، ومن أفطر 5 أيام في السنة الفطر والأضحى وأيام التشريق 3، من أفطر 5 أيام في السنة فهو ليس ممن صام الدهر. وفي طائفة من الصحابة يصومون السنة كلها إلا 5 أيام، هذه أيام أكل وشرب، ولذلك هذا اللغز أحيانا يقال يوم من أيام البيض يحرم صومه، يوم من أيام البيض يحرم صومه، ما هو؟ 13 فقط، يوم 13 من ذي الحجة هو يوافق أيام البيض ويحرم صومه، فهذه أيام عيد، أيام عيد. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد شهر من الآن إن شاء الله للحي، اليوم 13 للقاعدة، اليوم 14 إيه بعد أقل من شهر. نعم. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ليس أكل وشرب وطرب، لا ذكر لله. ودائما أعياد المسلمين تأتي بعد عبادة، العيد الأول بعد رمضان، والعيد الثاني بعد عشرة ذي الحجة، والأضاحي والحج والخير. فالأعياد دائما العيد ما يكون إلا إذا طاعت ربك، كما في خطب المخضوبي رحمه الله يقول: ليس العيد من لبس الجديد، ولا من خدمته العبيد، ولا من أتته الدنيا كما يريد، ولكن العبيد العيد لمن اتقى الله عز وجل وهو السعيد وكذا. فالعيد الحقيقي لمن يتقى الله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي لفظ لكن ما أدري عن صحته: أيام أكل وشرب وبعال وذكر. بعال يعني جماع. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد صفية تلك الأيام، فقالوا إنها حائض، فقال: عقر حلقة، حابستنا هي؟ قالوا: لا، قد أفاضت. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني، قال: فقلت له: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق. نعم. باب ما يجوز من الهدي. الآن سيذكر بعض أحكام الهدي. والهدي أيها الإخوة هو شعائر مستقلة ملحقة بالحج والعمرة، العمرة تطوعا والحج أحيانا وجوبا أو تطوعا، لكن ليست داخلة لا في التحلل ولا في الركنية ولا في الوجوب ولا الهدي. مثل الأضاحي، أركان أو شعائر تدخل تلك الأيام. بل قال الله عز وجل عن الحج، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. فهو مقصود الهدي تلك الأيام، ومحلها إلى البيت العتيق، لكن ليست يعني ركن أو واجب في الحج أو لا، هي عبادات تأتي تلك الأيام. بل كما قلنا أهل الأمصار إنما يضحون تشبها بأهل الموقف، وإلا الأصل في الهدي محلها إلى البيت العتيق، لكن شرع الله لأهل الأمصار الأضحية، مع أن أصلها هي الهدي الذي فدى الله به إسماعيل هنا في الجمرات. أصل الأضحية في أيام الحج وفي هنا، لكن شرعت لأهل الأمصار تشبها بأهل الموقف. ولهذا أهل الموقف ما يقال لما يذبحون أضحية أبدا، اللي في مكة اسمه هدي، واللي في الأمصار اسمه أضاحي، إلا أهل مكة غير الحجاج فيقال أضحية. أما الحاج اللي يذبح ما يقال والله ذبحت أضحيتي، هذا هدي. وإن كان جاء في صحيح مسلم لفظ أن عائشة قالت: أدخل علينا لحم بقر، فقلنا: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر. معنى ضحى هنا أهدى، أهدى عن نفسه بالإبل وأهدى بقر. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. هذا سبحان الله فيه يعني عدة عبادات يفهمها من يفهمها. أولا فيه إن الهدي، أولا الإبل دائما هي مال العرب، الإبل هي مال العرب. شوف تطور العرب وراحوا ورجعوا، الإبل هي مال العرب. شوفوا الآن كيف تصل بملايين، وعلاقة العربي بإبله ليست كعلاقته بباقي ماله، يعني يتعامل معها مو على أنها متاع وكذا، لا يعني لها قيمة. ولذلك إذا قيل عند العرب المال مطلقا هو الإبل. سبحان الله لا زالت المستخدمة إلى اليوم. يقال الله فلان مات وعنده مال وعنده دراهم، مال يعني إبل. ليش؟ لأن الدنيا تجسمت في الإبل، وهي في كبريائها وفي لكم فيها جمال، حين تريحون حين تسرع. فالشخص اللي يهدي ناقة من خيار إبله وينحرها بيده، هذا تزكى تزكية عميقة، هذا نحر الدنيا، هذه الدنيا تجسمت نحرها بيده. وأنا رأيت والله رجل إن شاء الله على الله ينفع بهذا، جاب ناقة من أطيب إبله واضحة عفرة وجابها هنا ونحرها بنفسه، عرفت أن هذا الرجل يريد أن يتزكى، يريد أن يتزكى، لأنه ما يمكن صاحب الإبل يسخو بناقة من أطيب إبله ويحبها، يعني ما يقول الحين سبحان الله راعي الغنم ما في حب بينه وبين الغنم، صحيح يحبها من حيث الملكية، لكن الإبل لا، في حب يعني بينه وبينه وفي علاقة، فإذا جاء ينحرها لله هذا تزكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من غنم في بدر جمل نفيس نجيب، نجيب يعني ذلول غالي جدا، لأبي جهل بن هشام، في أنفه برة، البرة حلقة من فضة تجعل في أنفه، فهذا مال نفيس جدا جدا وقيمة المعنوية أكبر، فأهداه يوم صلح الحديبية، أول شيء يتزكى عليه الصلاة والسلام، وشيء ثاني يغيظ بالكفار إن الدنيا ما قامت ولا قعدت، هذا جمل أبي جهل نهديه للحرم، وأن أكثر تعظيم للحرمة منكم، وأن نبذل الغالي والنفيس لها. فاللي ما يفهم روح العبادة وماذا تعني العبادة ما يفهم، كما قلنا في الزكاة شيكات فقط، تأتي الجمعية الخيرية تقول عطنا الشيك ونعطيه الفقراء أنت الموضوع، لا مو بكذا، الله ما يريد كذا، يريدك تتلمس الفقير وتعيش معه وتعطي وترحم وتحسن وتخضع وتواضع وتشكر، آلاف المعاني لو أنت باشرت إعطاء زكاتك في نفسك. أما مسألة أني أنا تعال أرسل مندوب المحاسب الموسوع عطم شيك لا مو بكذا. كذلك في الحج مسألة أنك تهدي ناقة من أطيب إبلك تركبها وتقف عليها في عرفة كما سيأتي تنحرها يوم العيد، هذه تزكية عميقة عميقة صحيح، خاصة إذا عرفت علاقة العربي بإبله كيف تكون إلى يوم القيامة، ما يمكن أن العرب يعني تهون عندهم الإبل، سبحان الله رمز لهم، حتى الغرب الآن إذا جوا يرسمون العرب يرسمون العربي على جمله بارتباط، إذا جوا يعيرونهم ولا رسوم يعني مضحكة يرسمون الجمل دائما، يعتقدون هذا رمز العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا نفيسا نجيبا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، أهداه يوم صلح الحديبية. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. نعم، كثير من الناس وهذا هو صحيح هو الأصل، إذا قال هذه بدنة كما سيأتي في النذر وغيره خلاص يعتقد أنها خرجت من ملكه وأنها لله مثل الوقف، فيتحرج أن يستخدمها وقد خرجت من ذمته، واضح؟ يتحرج أن يستخدمها لأنها خلاص مبلك، مدام قلت أنها بدنة انتهت علاقتك بها الملكية، مدام قلت أضحية، إذا جبت عندك خروف مثلا هذا الشهر وقلت هذا أضحيتي إن شاء الله أنا وعيالي، خلاص هذا وقف صار من الآن وقف، وينبني عليه لو مات هل تبدله ولا ما تبدله. بعض الناس يكون يمشي على رجليه ومشقة ومعه بدنة يتركها تورعا، يقول هذه ميبلي، هذه وقف، هذه بدنة، هذه هدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها رخصة من الله، فتحرج قال اركبها، يوم جاء الثالثة قال ويلك اركبها، هذه رخصة إن الماشي اللي يتعب لا مانع أن يركب بدنته حتى يصل عليها. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. ابن عمر سبحان الله يعرف إيش معنى العبادة، يعرف إيش معنى العبادة، فدائما يختار الأفضل والأورع، ولذلك مالك بنى مذهب على ابن عمر رضي الله عنه لأنه رأى وشاهد في الحج بدنتين ويسمنها ويعظمها، لأن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقال قبلها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكان ابن عمر يسمن البدن ويختار أفضل شيء أفضل إبله، في الحج يجيب ثنتين وفي العمرة يهدي بدنه، مع أنها سنة في العمرة، وأحيانا يهدي بدون حج ولا عمرة، أحيانا يهدي بلا حج ولا عمرة. شوف الآن الهدي في العمرة من أصلا يعرف أنها سنة، والله قد ينكر حتى بعض العلم، لو تقول والله ترى يسن في العمرة أن يكون فيها هدي يقول وش الكلام هذا، العمرة فيها هدي وما استيسر من الهدي شاه، إذا اعتمرت أهدي شاه، عهد شاه تطوع، لأن أصلا فيه ارتباط شديد بين الحج والعمرة وبين الذبح. أفضل الحج العج والثج، والعمرة تسمى حج، العمرة حج الأصغر. فمن يعرف سنة أن العمرة أصلا فيها شاه أو بدنة كما فعل ابن عمر؟ من يعرف السنة أنك لا حاج ولا معتمر في أقصى الدنيا وترسل هدي للحرم تعظيم الحرم وأنت حلال كما تقدم معنا، حتى لو أنك في أقصى الأرض تقول والله لأخيك في مكة أو في السعودية اشتر بدنه ولا شاه وأرسله الحرم. نعم. صلى الله عليه. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن ياسيد وكان فيها منزله. هذا أيضا ينحر بالنسبة للعمرة، النحر عند المروة الآن ما يمكن، لكن تنحر داخل مكة، أي جزار قريب من الحرم تنحر عنده اللي أنت هديته. نعم. وأما بالنسبة للحج كل فجاج مكة منحر. نعم. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. طعنة قوية، الحربة زي السهم بس إنها كبيرة، يعني حصى مثل الرمح وفيها زج كذا، فطعن في اللبة، اللبة أسفل الرقبة فخرجت من تحت الكتف. وسبحان الله أسهل شيء في الإبل النحر، تموت مفاجأة لأن مباشرة، لأن الضربة في اللبة هنا يكون موافق للقلب، قلب سبحان الله ينفجر القلب بالدم وتموت مباشرة، وهذا أريح شيء له، فلذلك ضربها في اللبة وخرجت من تحت الكتف. وأيضا يباشر الذبح والنحر بنفسه تعبد، بعض الناس يظن أنه بس أهم شيء خلاص قدم البدنة، لا، الله يريدك أن تقدمها وأن تعظمها وأن تشعرها وأن تقلدها وأن تجللها وأن تنحرها بنفسك، كل شيء من هذه يزكيك أكثر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. عندي إحداهما نجيبة، كلها صحيحة، معنى النجيبة يعني الذلول الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الراحلة نادرة ونجيبة ونفيسة وغالية، تكون تصلح للحروب وللركوب. فسبحان الله أهدى بدنتين إحداهما نجيبة أو بختية، يعني إحداهما ذلول راحلة نادرة، حتى إن عبد الله بن عمر كان يشتري الراحلة بالناقة والثلاث من إبل الصدق. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فانظروا كيف تسابق الصحابة وأبناء الصحابة، يهدي حتى النجيبة حتى الذلول. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. إذا نتجت البدنة سقتها ولدت في الطريق تحمل ولدها معها وتنحر معها، لأن هي من يوم أنت عينتها بدنة ما عاد يبلك لا هي ولا ولدها، فإن كان ما تقدر تحملها لو تحمل على أمه حتى يصل إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. إذن اللبن والركوب عند الضرورة، إذا اضطررت إلى البدنة اركبها ركوبا غير فادح يعني غير مضر بها، وإذا اضطررت إلى اللبن تشرب بعد ما يروى فصيلها اللي هو حوارها، وإذا نحرتها انحر ولدها معها. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في الهدي حين يساق. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا السنة الكاملة، هذه أكمل شيء، وهكذا ابن عمر دائما يسعى إلى أكمل شيء. هذه أكمل شيء، أول شيء إذا أهدى هدي من المدينة أفضل الهدي أن يكون من أهلك، ما تشتريه من الطريق ولا تشتريه من مكة، إن قدرت أفضل شيء من أهلك تسوق السوق. هذا واحد. اثنين، يقلده ويشعره بالميقات للحليفة، يعني يكون مكان التقليد والإشعار في الميقات، وهذا أسهل يعني، ويقلده قبل أن يشعره. التقليد معناه كما قال يقلده بنعلين، يضع حبل في رقبته وفيه نعلين من نعال ما يستخدمها أو ما يريدها، أو يضع فيه أي علامة لكي من رآه علم أنه هدي مساق إلى الكعبة فلا يتعرض له. والله عز وجل يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس، ما حد يتعرض مثل الكعبة. وقال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. إذن هذه أشياء جعلها الله عز وجل كلها رحمة للناس، لا يجوز هذا التقليد. الإشعار خاص بالإبل لأن البقر والغنم ما تحمل، ضعيفة. الإشعار خاص بالإبل، والإبل سبحان الله جعل الله في أعلى ظهرها في السنام جعل كتلة من الشحم مرتصة، سنام الإبل كلكم رأيتموه كتلة جامدة من الشحم، فلذلك ما يضرها الإشعار، إنما هو في الشحم لا في عظم ولا في عصب، ولا يؤلمها حتى إلا مثل ألم شق الجلد أو الجرح اليسير. فتأتي وتوجهها للقبلة وتأتي بسكين حادة وتأتي من الشق الأيسر، شق يعني يدها اليمنى اليسرى ورجلها اليسرى، تأتي عند السنام وتأتي بالشفرة وتسحب كذا الشفرة، يعني شق في السنام. هذا معنى الإشعار مذكور في القرآن والسنة. فإذا سال الدم تسلته على السنام، هذا علامة أن من رآها عرف أن هذه هدية إلى الكعبة، ما تمس وتكرم وتطعم. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وظل أهل الرأي عندما قالوا أن هذا مثلة، والمثلة هم وأمثالهم، هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن خاص بالإبل، ولا يبلغ في الطعن يعني، إنما هو فقط مشرط أو موس أو سكين يشق فقط الجلد من جهة السنام بحيث أنه ما يؤلمها. هذا الهدي والإشعار. التجليل إنه إذا جاء يوم العيد يأتي بجلال، الجلال إيش معناه؟ كساء فاخر ويلبسها إياه قبل يوم العيد أو يوم العيد، ويشقون من جهة السنام حتى يثبت عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم جلل البدن كلها، ثم يتصدقون بالأجلة هذه، كانت تكسى بها الكعبة، كانت الكعبة كسوة الكعبة، الناس أحوالهم هينة يجمعون جلال البدن ويخيطونها في بعض ويكسون بها الكعبة، وكانوا يختارون حتى الجلال هذا يكون نوع فاخر يعني قدر ما يستطيعون. هذه كلها وين الآن؟ ما عاد أحد يعرف شيء. وأيضا يساق معه ويقف معه الهدي في عرفة ويدفع معه إلى مزدلفة، فإذا جاء منى نحره بيده يصفهن قياما وينحرهن بيده ويأكل ويطعم قبل أن يحلق ويقصر. هذه السنة الكاملة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه ويشعره قال بسم الله والله أكبر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. لو تحطون فوق كلمة الهدي بين قوسين الكامل، يعني ليس معناه عاد اللي ما يقلد مو بهدي، لا الكامل يعني مثل قولك العالم فلان. نعم. بسم الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلل يجلل بالجيم، كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. هؤلاء اللي يعظمون شعائر الله، عظموا الهدي وعظموا الكعبة، يكسيها القباطي اللي تأتي من القفط والأنماط والحلل، يعني كسوة ستكسى بها الكعبة، يكسيها الهدي. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدر. جلال. جلال جمع الجلال. يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة. بدنه حين كسيت الكعبة. حين كسيت الكعبة هذه الكسوة أو هذه الكسوة. قال: كان يتصدق يا بني. يتصدق بها. الآن ما تستطيع تكسو الكعبة، تصدق إذا أنت كسيتها جلال، تصدق بها القماش هذا تعطيه الفقراء والمساكين ولا تفصل الثياب نعم. قال: لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه. هذا دخل عندكم واحد في واحد، ها؟ مو بعندي كذا، هذا سيأتي فيما بعد. طيب، هذا عبد الله بن دينار وقف عند كان يتصدق بها، انتهى الأثر، كان يتصدق بها فقط، ضع نقطة. بعدين اللي بعده أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا. الظهر ما عندي شيء. ما عندكم؟ لا. وين اللي بعده؟ في نسخة. لا يمكن مقدم مؤخر بس أنا. طيب اللي بعدها. أن عبد الله بن عمر. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن. في الضحايا والبدن، والبدن نقطتين، نقطتين فوق بعض، يفتي في الضحايا والبدن بتسكين الدال، الثني فما فوق. نعم. الثني فما فوق. هذه الفتية، الفتية الثني فما فوق، يعني أكمل شيء الثني فما فوق، غير أنه رخص في الجذع في الضأن خاصة في الضحايا. الجذع في الضحايا رخص، رخصة أنك تذبح جذع، لكن أفضل شيء الثني وفوق، الثني اللي شق الثنايا، والرباع أربع، والسديس ست، الجذع اللي فيه الأسنان اللبنية توه صف. فرخص في الضان فقط أنك تضحي بالجذع، لكن الأفضل الثني فما فوق. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. شق الجلال لأجل السنام، لأجل أن يركب السنام اللي فوق، يشقون شوي في الجلال حتى يثبت السنام من هنا ومن هنا حتى يغدو من منى إلى عرفة. متى يجللها؟ هو راح، هو ذاهب إلى عرفة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. لو بيهدي الواحد يعني كريم عليه، ملك ولا وزير ولا ابن عمه ولا شيخ قبيلته، ولا بيهدي له أطيب ابنه ولا أطيب، وإذا جاء هدايا الحرم مثل ما تشوفون، يعني أكثر الناس يدورون بس الرخيص والضعيف والمستورد وكذا ويشحون بالله سبحان الله، وإذا جاء المسألة قبيلة ولا هدية أمير ولا شوف كيف يختار من إبله. الله حق، الله أكرم الكرم، الله اللي رزق إياه، هو اللي خلقه، هو اللي أعطاك إياه ومكنك إياه، ثم إذا طلب منك هو غني بس يزكيك أن تهدي له إلى بيته، تروح تختار الضعيفة. واحدة سمينة خير من ثنتين عجفوي، لا في الضحايا ولا في الهدي، سمنها، إن ذلك من تعظيم شعائر الله. نعم. صليش. كمل الباب هذا. انتهى الباب. لا، الباب اللي بعده. نعم. سنقف عند باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. لو عطبت في الطريق ولا خفت أنها تموت، تنحرها، تضع القلادة في دمها وتسلخها وتتركها للناس يأكلون منها، كل أهل الطريق يأكلون منها، لكن أنت ورفقتك ما تأكلون منها، صاحب الهدي ورفقته ما يأكلون، لأنهم قد يتذرعون في المجاعات وغيرها أنهم ينحرون الهدي، صاحبها ورفقته ما يأكلون منها، يخلي بينها وبين الناس، هذا الطريقة فيها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها فليس عليه شيء وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها. إذا كان فعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحرها وخلى بينها وبين الناس معلش، وإذا هو أكل منها ولا أمر أحد يأكل منها يغرمها عليه قيمته. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. نعم. فتوى بن عمر بعده. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. إن كانت نذر يبدلها لأنه ما تم نذر، وإن كانت تطوع وعاطبت في الطريق أو ضلت طاعت أو ماتت هو بالخيار، إن شاء يبدلها وإن شاء يتركها. وكذلك إذا كانت جزاء صيد أو نذر هذا عليه البدل. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. معنى الجزاء جزاء الصيد، الجزاء جزاء الصيد، والنسك نسك الجبران اللي قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شوفوا الألفاظ الشرعية الموجودة في القرآن، طيب الواحد دائما يستخدمه. فجزاء مثل ما قتل من نعم اسمه الجزاء جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من نعم. والنسك قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، تسمى فدية وتسمى نسك. الجزاء والنسك ما يأكل منه، أما هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع يأكل منه، يأكل ويطعم مثل أضحية، أما الجزاء والفدية ما يأكل منه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.